أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: كمال الإيمان المحبة التامة لله ولرسوله تستلزم وجود محبوباته ومحبتها. فإذا كان حبه لله وبغضه لله، وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله، وهما عمل بدنه، دل ذلك على كمال الإيمان وكمال محبة الله عز وجل. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قل إن عقيدة أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان تدور حول 5 أمور. الأمر الأول أنه قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان يزيد وينقص، له درجة كمال وهناك درجة للضعف لهذا الإيمان. فمتى يكون الإنسان في أعلى درجة من درجات الإيمان؟ إذا استكمل هذه الأمور الأربع التي جاءت في هذا الحديث. إذا كان يحب لله ويبغض لله، وهذا تحقيق أوثق عرى الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هو حبه لله ابتداء وبغضه لله، وهذا يحقق معنى الولاء والبراء. هذه عقيدة الولاء والبراء في كلمتين: حبه لله، فهو يحب الله ابتداء ويحب كل ما يحبه الله، ويبغض كل عدو لله ويبغض كل ما يبغضه الله. هكذا لابد، لا يستقيم إيمانه حتى يحقق ذلك. فكيف يكون الرجل يسب الله ثم هو يحبه ثم هو يواليه ثم هو يطيعه؟ لا يمكن أن يكون مؤمن قد استكمل الإيمان ويكون في قلبه مودة للذين يحادون الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم، حتى ولو كانوا أقرب الأقربين منهم. لا يمكن أن يوجد في قلب مؤمن حب لعدو لله. هكذا إذن يحب لله ويبغض لله. هنا المسألة: الحب هذا عمل قلبي، هذا يتعلق بالقلب، وحتى يصل إلى هذه الدرجة لابد من معالجات لهذا القلب. فلا يمكن أن تستحكم محبة الله عز وجل في القلب حتى يكون هذا القلب قد طهر من سائر النجاسات التي تلوثه وعلى رأسها تعلقه بغير الله. القلب يفسد بخمسة أمور كما يذكر ذلك ابن القيم وعلماء التربية: يفسد بالتعلق بغير الله، يفسد بركوب بحر الأماني، يفسد بفضول المخالطة، يفسد بفضول المنام، يفسد بفضول الطعام. هذه الخمسة تفسد القلب، فلا يمكن أن تستحكم فيه محبة الله عز وجل حتى يطهر قلبه من هذه الخمس. فلا يكون متعلقا بغير الله، ولا تجده ذا أماني جوفاء وهو يركب بحر الأماني ليست له نية، هكذا دائما أبدا هو يعيش في أماني كاذبة. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. فهذه ركوب بحر الأماني. ثالثها فضول المخالطة. من أراد أن يحب الله ويحب لله لابد أن يطهر هذا القلب من هذا المفسد أيضا، لأنه يجلس مع خلان الدنيا، يجلس مع أصحاب السوء، يجلس مع رجل لا يذكره بالله يكون ذلك نقمة عليه، فلا تترسخ محبة الله في قلبه أبدا. كذا فضول الطعام والمنام يطيل النوم فيقسو قلبه. لابد عامل الآخرة ينبغي أن يكون منضبطا وعنده نوع من الاتزان في حياته، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا عندما يأكل، كذا ثلث لنومه وثلث يجعله في قضاء أموره وثلث يفرغ فيه لربه، هكذا ينبغي أن يقسم وقته. أما أن ينام الأيام الطويلة ولا يسمع شيئا فهذا يفسد قلبه لا محالة، لأن القلب إناء، فإذا طال عليه مثل هذا الأمر يقسو، فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. فهمتم هذا المعنى؟ كذا اللقمة إذا زادت عن حدها البطنة تورث قسوة القلب، وأيضا اللقمة من حرام تقسي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، ثم في آخر الحديث قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، يقول المناوي. فدل ذلك على أن أكل الحرام وأكل الشبهات المال المشتبه فيه تقسي القلب. فمن أراد أن يستكمل الإيمان فأحب لله لن يكون ذلك إلا بعد طهر القلب. فهمنا هذه المسألة. وكذا هذا البغض لن يترسخ في قلبه، هذه المعاني لن تترسخ في قلبه حتى يتعلم الإيمان، يتعلم العقيدة هذه، حتى يعرف الحق من الباطل، حتى يكون عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لابد من هذا الفرقان، لابد من هذا البيان. فهاهنا يبغض لله وهما عمل قلبه، وإذا تحرك حركاته وسكناته لله، فعطاؤه لله ومنعه لله، هو لا يقدم على شيء إلا وهو يراعي نظر الله عز وجل، هو مريد لرضا ربه جل وعلا. فإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله. إذا استكمل العبد هذه الأمور، اثنين منهم يتعلق بالقلب، الحب والبغض، واثنين منهم يتعلق بعمل الجوارح، العطاء والمنع، إذا حدث ذلك فقد استكمل الإيمان. قال: من خصال الإيمان، هذه خصال المؤمنين. أولا، حب الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث حديث متفق عليه. إذن من خصال الإيمان حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال: ابحث في قلبك عن هذه المكانة العظيمة لرسول الله، هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من والدك؟ طيب لو النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأمر من سنته ووالدك يمنع ذلك، أيهما يقدم؟ النبي يأمر والوالد يأمر، هل أنت تحب النبي أكثر مما تحب والدك؟ هل أمر النبي مقدم عندك أكثر من أمر والدك؟ فضلا عن أن يكون هذا الحب الجبلي الغريزي الذي هو حب الإنسان لولده، فهل تقدم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمر؟ هنا السؤال الفاضح لأحوال الناس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهنا الحديث قال العلماء: لأن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فالمحبة الأولى محبة الوالد، وهذه محبة التوقير، والمحبة الثانية محبة الولد، وهي محبة الشفقة، والمحبة الثالثة وهي المحبة التي تكون بين الناس، وهذه محبة الناس أجمعين. فهناك محبة مع هيبة وإجلال وتوقير، محبة الوالد، وهناك محبة مع شفقة ورحمة، محبة الولد، وهناك محبة يبعث عليها سجايا البشر من التآلف، وأن الإنسان اجتماعي بالطبع، فتكون بينه وبين جيرانه وأصحابه محبة وتعلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن، أي لا يكمل إيمانه، والنفي هنا نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لحقيقة الإيمان. يقول لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده، فيحب النبي محبة توقير وإجلال وتعظيم، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة الولد التي تكون محبة رحمة وشفقة، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب أي إنسان على وجه الأرض. هذه تحتاج إلى أمور حتى تغرس في القلب. أول شيء لا بد من دراسة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من أن تقرأ كثيرا في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازم يبقى عندك في منهجك يا طالب العلم، يابد أن يوجد في هذا المنهج دراسة عميقة لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتدرج في قراءة كتب السيرة وفقه السيرة، وتقرأ كتاب الشمائل سواء كان الشمائل للترمذي ومختصره مثلا الشيخ الألباني، أو بعض الكتب المعاصرة التي تتكلم عن شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقتني كتاب مثل زاد المعاد لابن القيم، واقرأ هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعش معه بوجدانك واستشعر وجوده، تلمس ذلك. لا بد من الشوق إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذهب واعتمر، واذهب إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستشعر أنه كان موجودا في هذه الأماكن وهذه البقاع، وانظر إلى شوق قلبك. هكذا ينبغي أن تغرس هذه المحبة، وأن تسكب مرة بعد مرة، كل شوية تزيد في معلوماتك التي يعني ترقق قلبك. ادرس سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد طالب العلم لا ينقطع أبدا حتى يموت عن مطالعة دواوين السنة، ابتداء من الأربعين النووية فرياض الصالحين، فيبدأ في المصنفات من الصحيحين، يأخذ مثلا اللؤلؤ والمرجان، ثم بعد ذلك يقرأ في البخاري ومسلم، ويبدأ في كتب السنن الأربعة، وينتقل منها إلى المسانيد، وعلى رأسها مسند الإمام أحمد والمعاجم، معاجم الطبراني الثلاثة، ويقرأ في هذه الكتب ويرتوي، يقرأ في كتب الآداب على رأسها الأدب المفرد للإمام البخاري، يتلمس كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيستشعر أنه معه، وهذا هو المحب الحقيقي، يحب كلامه، يحب الأنس معه، يحب أن يستشعر دائما أبدا وجوده صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تجده يرى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هذا الذي تجده يغضب إذا انتهكت سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عنده هذه الخصلة من خصال الإيمان. إذن على رأس هذه الخصال حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيها حب الصحابة، وعلى رأسهم الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالذين يحبون الصحابة وعلى رأسهم هؤلاء الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين بدأ معهم عصر التمكين للرسالة، هؤلاء ينبغي أن تكون محبتهم وأن يكون توقيرهم وأن يكون إجلالهم له مكانته في قلب كل مؤمن، ينبغي أن يكون كذلك. فإذا انتهك حق لصحابي من الصحابة كما يحدث في زماننا هذا، وينتقصون في حق الصحابة ويتجرؤون عليهم، لابد أن يغضب لله، لابد أن يستشعر أن الذي يسبونه هذا أعظم عنده من أبيه وأمه، هذا صحابي رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي بحال أن ينتقص حق من حقوقهم وفيك عين تطرف. فإذا الآن وقع بعض أهل الضلالة في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفروهم جميعا إلا أربعة وإلا كذا، هذا كلام أهل البدع والضلالات، وينبغي أن يرمى هذا الكلام ويطرح وأن يعي الناس خطورة مثل هذه الأقوال، لأنهم إذا انتقصوا من شأن الصحابة فقد انتقصوا في حق الرسالة، لأن هؤلاء الصحابة العدول هم الذين حملوا لنا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا لنا هذا الأمر. فإذا انتقصوا، إذا كانوا ليسوا بعدول، يبقى السيرة دي بقى والسنة دي فيها حاجات كتيرة مكذوبة، ويبقى الكلام اللي انتوا تعرفوه ده والعقيدة دي فيها حاجات كتيرة جدا مهموز فيها، لأنه الكلام ده كلام الصحابة، والصحابة دول كلهم كفروا جميعا إلا كم واحد بعد الفتنة وأحداثها. طبعا الكلام ده كلام فاضي وأباطيل. الشاهد حب الصحابة وحب الأنصار خاصة علامة أهل الإيمان، وبغضهم والتنقص من قدرهم هذه علامة النفاق. الخصلة الثالثة حب المؤمنين، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، هذه التي تبلغك حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لا تؤمنوا أي أيضا لا تستكملوا الإيمان حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وهذه أيضا في زمن الأثرة الذي نعيشه، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرة بعد، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أثرة، يحب نفسه، أنانية، حب الذات. وصرنا نقول نحن في زمان عبودية الذات، هو ومن بعده الطوفان، هو ثم ليكن ما يكون. أما المؤمن فليس كذلك، المؤمن يحب الخير لنفسه ويحبه لغيره، يحب أن ينتشر الخير سواء على يديه أو على يد غيره، لا إشكال. المهم أن دين ربنا سبحانه وتعالى يمكن لي، وأنه تعز كلمة الإسلام، وتكون كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. يحب أهل الإيمان، يحب رفيقه في المسجد. فهكذا إذا رأيتم الرجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هكذا. فإذا كان هكذا هذا رجل المصلي هو يحبه، وكلما وجد الإنسان أقرب إلى الله كلما ازدادت محبته في قلبه، يحب زوجته. لكن إذا هي عصت الله، عصت الله، تنمصت حتى ترضيه، حتى تكون جميلة في عينيه، هي الآن قد صنعت أمرا عظيما كبيرا من الكبائر، لعن الله النامصات والمتنمصات. فإذا رأى هكذا هو نفسه هذا يرضيه، لكن لا يرضي رب العالمين. فمن يحب ينبغي أن يقاوم شهوة نفسه حال إذ ويغضب لله. هكذا هو يحب المؤمن كلما ازداد إيمانا. وإذا رأينا الرجل يعصي الله فمحبته قائمة في القلب لكن أبغض معصيته، وأسأل الله تعالى له الهداية. هكذا حب المؤمنين خصلة عظيمة من خصال الإيمان. الخصلة الرابعة حب أخيه المسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. فمن محبة المرء لأخيه أن يتمنى له الخير، وأن يحب له أن يكون في شأن طيب، أن يكون دائما أبدا أقرب إلى الله، يتنافس معه ويحب أن يكون هو السابق. لكن هذا لا يعني أن يحسده، يغبطه، يتمنى أن يحصل ما يحصل من الخيرات، لكن لا يحسده بمعنى أن يتمنى زوال النعمة عنه، لا، ثم ألف لا، هو يحب له الخير ويحب له الزيادة، ولكن مقتضى مسابقته إلى الله تجعله دائما أبدا عنده علو همة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابق، فهو يستبق الخيرات، يستبق مع أخيه الخيرات، فيريد أن يكون الأول، هذا ليس فيه إشكال. لكن لا يعني إن تقدم عليه أخوه أن يكرهه ويبغضه كما يحدث الآن في زماننا هذا. أن يحب أخيه المسلم ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمر الخامس إكرام الجار والضيف والصمت عن خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر، قد ذكرنا ذلك مفصلا في شرح الأدب المفرد. تجدون أنه ربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر خاصة، على أن الإيمان 6 أركان، فلم يذكر الإيمان بالرسل ولا بالكتب، ولم يذكر الإيمان بالقضاء والقدر، إنما ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من كان يعرف أن الله ربه خالقه ورازقه وإلهه معبوده لا يذل إلا له، ولا يخضع إلا له، ولا يحب إلا الله جل في علاه. إذا كان كذلك وترسخت هذه المعاني في القلب، فسيراعي أن المرد إلى الله، وإذا آمن باليوم الآخر وكانت الجنة والنار نصب عينيه، فسيقاوم آفات نفسه. هذه الآفات هنا يقول خيرا أو ليصمت، الإنسان فيه هذا الأمر وهذه الآفة، يحب الكلام، يحب أن يظهر ما عنده، وإذا كان ثمة مساحة له في الكلام يريد أن يتأنق ويريد أن يظهر نفسه بأنه أفضل من يتكلم، فهكذا ولا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن فكونه يقاوم ويصمت ويمسك لسانه، هذه تحتاج إلى إيمان، هذه تحتاج إلى أن يراعي أن الله يراه، أن الله يسمعه. هو آمن بالله السميع البصير، فلأجل ذلك قال خيرا أو صمت، وهو آمن بأن هناك جنة ونار، وأنه سيحاسب على هذه الكلمات التي ينطق بها، فلأجل ذلك قال خيرا أو صمت. لن يكون هناك باعث غير هذا، لأن دي حاجات كده موجودة في النفس البشرية، غرائز موجودة، شهوة الكلام، شهوة إنه عايز يتكلم وعايز يقول وعايز يفضفض ويظهر ما عنده، مظهرية جوفاء. الأمر الثاني إكرام الجار، فليكرم جاره، هذه من محاسن الأخلاق. جار يسيء إلي، أو إحنا في الزمن المادي بتاعنا ده، يا عم كل واحد في حاله، أنا مالي بغيري، ما تخليني في حالي، حالي أنا الشخص. فالأصل في النفس إيه؟ الشح. ربنا قال وأحضرت الأنفس الشح، الأصل النفس شحيحة بخيلة، فعشان يكرم جاره، عشان لما يجي يعمل طعام مثلا فيروح مهدي للجار حاجة من طيب طعامه، دي محتاجة إيمان. أنا ابتدي يبص كده يقول طب ما احنا نخليهم وناكل أنا والعيال، احنا مش عارفين بكرة هيبقى ايه، فليه يعني أدي وأعمل وأكرم. الإكرام ده محتاج إنه هو يكون في الأصل خالص طهر نفسه من آفة الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فعشان كده يكرم جاره، وعشان كده يكرم ضيفه. اتصوروا بقى لما النبي يقول إن جائزة الضيف يوم وليلة، ده مين يستحملها دي في زماننا ده؟ يوم وليلة داخل وممكن يقعد، طب أنا عندي ارتباطات، طب أنا عندي مش عارف إيه، طب أنا عندي. لو كان مؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف أن ذلك من خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخبر النبي فوق رأسه مقتضى محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبتدي يقاوم هذه الخصلة في نفسه فيكرمه ويرتضي هذا الأمر، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه فيكرم هذا الضيف ويعطيه يوم وليلة، وإن كان مسافرا فله 3 أيام بلياليهم. إذن هذه المسألة تبين أن الباعث والدافع الذي يجعل الإنسان يقوم بهذه الخصال الحميدة هو الإيمان الجازم بأن الله هو الرب الإله له الأسماء الحسنى، وأن يكون هناك إيمان جازم باليوم الآخر، إن كل ده هيترد لك في الدنيا والآخرة، إن هناك جائزة عظيمة أنت تعمل لها. الخصلة السادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري الشهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. العلماء قالوا هذا في شأن ولاة الأمر، وكل من ولي أمر، يعني الرجل في بيته، يستطيع أن يغير بيده. ليس هذا فيه عنف ولا قسوة. أنا بنتي لابسة ملابس لا ترضي الله عز وجل، فكوني ألزمها وأجبرها، ده مش من حقوق المرأة إنها تنزل زي ما هي عايزة وتعمل اللي هي عايزاه، لأن دي مش حرية، دي فوضى. دي فوضى في حقيقتها. حرية إنه ينبغي ألا تكون هكذا، أن تتحرك داخل قيد. لو الحرية من غير قانون تبقى فوضى، يعني كل واحد طرر تمنعه حاجة يعملها. طب ودلوقتي في قوانين عامة بتحكم أي دولة من الدول. طب أنا طلعت دماغي بقى أن أنا هقتلك، طلعت دماغي، أنت مالك؟ حريتي الشخصية. أنا طلعت دماغي أن أنا أخذ فلوسك، ما ينفعش. تبقى قانون الغاب، الكبير والقوي هو يأكل الضعيف. هي نفس المسألة، أنا دلوقتي تؤذيني هذه المرأة، طب ما دي حريتها الشخصية، بس مش حريتها الشخصية مش متعلقة بيها. لو هتقعد في بيتها مقفول عليها الأربع جدران وتعمل اللي هي عايزاه داخل بيتها، محدش هيقول لها حاجة. لكن لما تعلقت بحريات الآخرين جاء النهي. ما ينفعش تتعرف الشوارع. ينفع واحدة تنزل ملابس البحر في الشارع؟ لا، يقول لك ده ينتفي مع الذوق العام. ما ينتفي مع الذوق العام. طب الذوق العام برضو بيقول ان اللي تلبس الميني جيب والميكرو جيب، واللي تلبس البادي وستريتش، واللي تلبس كذا، هذا ايضا مع الذوق العام، بس للمؤمن. المؤمن لا يرضى بما يسخط الله عز وجل. هكذا شر نسائكم المتخيلات المتبرجات وهن المنافقات، إلعنهن بلعن الله. الحديث في البيهقي وحسنه الشيخ الألباني. اي شيء؟ يبقى المسألة ينبغي ان تنضبط. طب بس هو مين اللي يعملها؟ ما هو برضو اللي يطلعوا لي يبتدي يقول لك طب خلاص ننكر المنكر، هيمسك بقى واحده متبرجه في الشارع ويديها بقى قلمين ويعمل لها كذا. لا، دي مش في ولايتك، مش انت اللي تغير بايدك. اللي يغير بايده ولي امرها. الكلام ده ابتداء، ده مسؤوليه السلطه التنفيذيه في البلد. المفترض ان ده تكون الرقابه الخاصه، الهيئات الخاصه بمثل هذه الامور، من الشرطة أو من هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، اللي هي مفترض أن ده شرطة الآداب العامة وغيرها، دي مش بتاعتي يعني. وهي كمان من ناحية تانية الأب بقى والأخ والزوج، هذا الذي يرضى بمثل هذه الأمور إذن يكون ديوسا، يقر الفساد في أهله. إذن يرى المنكر يغيره بيده، ده مين؟ ولي الأمر ابتداء. وكل من له ولاية على أحد ينبغي عليه أن يغير بيده كما ذكر. طيب، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه تكون أصالة في أهل العلم، الدعاء إلى الله عز وجل. العلماء يغيرون بلسانهم، يقولون هذا لا يرضي الله، هذا يتنافى مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المسائل الشاذة التي تخرج علينا ليل نهار، هذه ما قال بها أحد. فينبغي أن يغيروا هكذا بلسانهم، يأمر بمعروف وينهون عن المنكر. وهذه مزية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر، المفترض أن الإيمان يقدم، يعني إيه؟ يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قالوا لا، أصل الأمم الأخرى كانت مؤمنة. الأمم اللي احنا بنتكلم عليها اللي هم أتباع الأنبياء كانوا مؤمنين، فبالتالي هذه الأمة لا تفضل على سائر الأمم إلا بهذه الخصلة الأساس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه. الضوابط المتعلقة بها ابتداء مراعاة حال الذي ينكر عليه أو يؤمر، ومن الآمر. يبقى في حاجات شروط في الآمر وشروط كذلك في المأمور بالشيء، شروط في الناهي وشروط في المنهي الذي ينهى عن هذا الأمر. فينبغي إذا كان الأمر لصاحب ولاية أن يغير بيده، إذا كان لصاحب علم فبلسانه، إذا كانت له قدرة على التغيير باللسان فينبغي أن يصنع. أهل الجاه، الناس اللي ليهم مركز وثقة اجتماعي وكلمتهم مسموعة، يغير بلسانه، يقول يا جماعة لا، ما ينفعش نعمل كده، مش شرط ان هو بس يكون اهل العلم، الناس اللي هي يشار اليهم بالبنان في المجتمعات، يغيروا بلسانه، لانه ممكن كلمه منه تغير الدنيا دي كلها. هكذا ان لم يستطع، وهذا حال العام، ليس عليه ان يغير، يكون ذلك بانكاره القلبي، وهذا اضعف شيء، وهذا لا يعتذر فيه لاحد. يعني إذا كان لا يغضب لله فاعلم أنه ليس وراء هذا من خردلة إيمان في قلبه. هكذا ذلك أضعف الإيمان. إذا ما كانش بقى ما بيغضبش لله خالص، يبقى ماشي الدنيا، يبقى هو على خطر عظيم. فكيف يعصى الإله، كيف يعصى حبيبه وهو قرير العين راضي؟ ينبغي أن يتمزق قلبه. لكن شأن هذا المؤمن أنه ليس أهوج، ليس متهور، مش هيشوف يغضب لله يروح بقى ملطش. لا يا جماعة، قلنا في ضوابط الآمر ده بقى الناهي ده، عندنا ضوابط فيه. رقم واحد، ده كلام شيخ الإسلام في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. والعلم ده يحتاج بصر، لأنه أحيانا ممكن تكون مسألة خلافية، هو يدين الله عز وجل برأي فيه وينكر ويبتلي بقى. يعني واحد مثلا يجي في قضية الإسبال، الإسبال عند بعض أهل العلم محرم، وهذا قول لا شك له مصداقيته وله حجيته. قول أن الإسبال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين في النار، ما أسفل من الإزار ففي النار، إذن هذا وعيد شديد، فمن حمل هذا الحديث جعله كذلك. العلماء الجمهور يقولون أن الإسبال على الكراهة، وقيدوه بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، فجعل الأمر هكذا. مثلا يأتي هو ينهى، فينظر يجد أخ يكون مسلم، ينصحه يقول له يعني خذ بالأورع، خذ بالأفضل، لكن مش يبتدي يرتب إن ده كده بيعمل كبيرة، شوية شوية يقول لك ده صلاته بطلة، شوية شوية يقول لك كذا، زي ما بعض الإخوة يأتوا في مسألة المسح على الجوربين. فالعلماء متكلمين، ففي المحدثين فتحوا الموضوع ورجعوا إلى رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي التي حققها الشيخ أحمد شاكر، وعلق عليها الشيخ الألباني، أكبر ثلاث محدثين في العصر، الشيخ القاسمي، وبعديه جه الشيخ أحمد شاكر علق عليها، وبعد كده الشيخ الألباني، رسالة المسح على الجوربين. فقال فيها إنه يجوز المسح على كل جورب. الفقهاء لهم رأي آخر، يقولوا لا ما يمسحش على كل جورب ولا حاجة، لا لازم يكون جورب ثخين يشبه الخف. بعضهم يقول انه يستطيع ان يمشي فيه مسافة القصر، يعني يحط له حاجة متين قوي بحيث ان هو يبقى زي الجلد، يبقى مثلا واحد زي الايه الجورب الصوف التقيل قوي ده ممكن. فبعض الناس وضعت هذه الشروط وبعض الناس لم تضع. فيجي واحد يقول لك، يبص اليه بيمسح على الشراب، يقول له صلاتك بطل، انت كده ما تنفعش، ويبتدي بقى ينظر اليه بتنقص على انه دلوقتي هو ضال. ينبغي ان نتادب بادب الخلاف، هذا قول وله وجهته وهذا قول وله وجهته، اختلاف سائغ، اختلاف سائغ. انا بقى بتكلم مش كل اختلاف هنعمله كده، وفي اختلافات شاذه ما ينفعش نتكلم فيها. لما يجي واحد يقول لي انا ماليش دعوه، ياخد بقول من اقوال الشاذه في سماع الغناء مثلا، لا دي مساله مختلفه، لان هنا الاختلاف مش سائغ، عند التحقيق الخلاف مش سائغ، فالمساله تختلف، فهنا شيء وده شيء. انا بتكلم الدنيا متسعه، الفقهاء مختلفون، والصحابه مثلا اختلفوا او السلف اختلفوا في هذه المساله، فيبد ان تنضبط في ذلك، فتكون عالما بما تامر، عالما بما تنهى. ثاني هذه الامور ويتعلق بها مباشره، ان يكون حكيما فيما يامر، حكيما فيما ينهى. الحكمه ايه؟ وضع الشيء في نصابه. معروف القصه انه شيخ الاسلام لما مر على التتار هم يشربون الخمر، فتلامذة الشيخ بصوا لقوا ناس قاعدة بتشرب خمرة، يبقى الشيخ هيجي يكسر لهم الأزايز وهيعمل لهم مشكلة، فتركهم الشيخ فقالوا إنهم يشربون الخمر، دول بيشربوا خمر. قال دعوهم، فإنهم لو أفاقوا استباحوا دماء المسلمين، سيبوا سكرهم. فنظر إلى المآل، هذه الحكمة. الحكمة إن الناس قاعدين في القهوة وقاعدين يتفرجوا على دش وقاعدين يعملوا، بتقول بقى خلاص انا هقدر وانهى دلوقتي بالمعروف، يا جماعه لا يجوز هذا، لا يرضي الله هذا كذا. الناس دي مش في حاله الان تسمح انك تامر وتنهى، ده بعد كده ممكن لو في واحد من اللي انت تعرفه ولا حاجه ممكن بعد شويه تبتدي تنصحه تقول الحاجات دي انت عارف يعني من نظر الى عورات مغلظه وانت ما يرضكش ان مراتك تقعد تتفرج على حاجات زي كذا وانت مش عارف ايه ولو بتلد حاجه زي كده ترضى ان اختك ولا ترضى ان كذا ما ينفعش بعدين النظره دي سهم مسموم سهم ابليس وبعد كده ما تلاقيش قلبك ولا تلاقي احوالك ولا كذا وده يرفع عنك الرزق ان العبد يحرم الرزق بالذنب يصيب وتبتدي تلين معاه في الكلام لكن مش فوقه وهو قاعد وفي الموضوع وتخش تقول له انتهى لا يرضي الله وبتاعه معذره الى ربكم لا يا جماعه مش كده لابد من مراعاه حال المامور علشان احنا عايزين هي احنا مش بحاجه بنخلص منها وخلاص لا احنا عايزين هدايته عايزين نوصل له فعشان كده الحكمه وضع الشيء في نصابه متى تامر متى تنهى اختيار التوقيت المناسب للامر بالمعروف والنهي عن المنكر زي ما بيحصل في البيوت تلاقي برضه الاخ اول ما يلتزم ولا بتاعه يبتدي عايز بقى ينكر وعايز يشتغل وعايز يعمل فيخش عليهم اليوم قاعدين يتفرجوا على تمثيليه ولا بتاع ده ما مش عارف ايه وعايز يكسر لهم التلفزيون وعايز يعمل كذا يا جماعه مش كده عشان كده المعنى الثالث بقى قالوا ايه العلم والحكمه الثالث الحلم والرفق ان يكون حليما حليم عشان كده اللي هيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده لازم هيكون مؤدب نفسه قوي لازم هيتربى تربيه ايمانيه طويله قوي عشان يبقى حليم لانه هيبتدي يستفزوه هيبتدي اللي قدامه يقول له يسخر منه انت هتعمل لي فيها شيخ انت مش فاكر انت كنت ايه انت مش عارف ايه الكلام ده فيبقى حليم مهما سمع من اذيه البشر ان ابراهيم لأواه حليم كان يتأوه لي يصرخ لربنا ومع الناس حليم لا يغضب لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط الا ان تنتهك محارم الله فيغضب لله انما النفس لا فانت مش هتبقى كده لما يبتدي يهزقك ولا يبتدي يقول لك كلمه مش ظريفه مش هيحصل الا لو كنت انت من الاول اتربيت تربيه ايمانيه صحيحه عشان كده حكايه ان انت تقوم بالامر المعروف والنهي عن المنكر محتاجه اعداد اتفهم دي يبقى حليم وايه تاني الرفق النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء الا زاد وما نزع من شيء الا شال فالرفق انت بتحب له الخير وعايز توصل له دعوه الخير فترفق به تقول ان شاء الله عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه وتدعي له وتبشف وجهه وتبتدي تظهر له معاني الاسلام بسلوكياتك واخلاقك عشان يفتح قلبه هو ده وذلك اضعف الايمان طبعا بعض الناس يعني لا يفهم شيئا في اللغه يظن ان ذلك هذه تتعلق بابعد مذكور وهذا لا وزن له في كلام العرب ابدا فأولا ذلك تستخدم بمعنى الإشارة للقريب أيضا يعني ذلك بمعنى هذا تأتي هكذا ثم من قال أن اسم الإشارة يتعلق بأبعد مذكور ما فيش حد قال الكلام ده في اللغة نهائيا هي الإشارة البعيد يعني لما ربنا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب دي يعني الكتاب ده بعيد أوي هي معناها البعد لا مش معناها البعد معناها التعظيم احنا عندنا علو هذا العلو اما ان يكون علو مكان او مكانه يعني المساله هكذا فمش دايما تستخدم بهذا المعنى مش معناها الاقرب فالابعد ليس كذلك اذا فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان يعني لو تاملناها باللغه يعني هذا يستخدم ذلك ولم يستخدم هذا هنا على معنى إما أنه يعظم ذلك يعني فإن لم يصرف بقلبه وذلك يعني هذا الشيء العظيم هذا شيء عظيم أن ينكر بالقلب ذلك أضعف الإيمان أو للدلالة على معنى آخر يعني إما أنه يقول كده أنه أبعد الناس لأنه أضعفهم يعني من رأى منكم من غير خير غيره بيده فوذلك أضعف الإيمان لا لان المراتب متفاوته انا عندي ثلاثه درجات واحد هينكر بيده وعنده قدره واحد عنده قدره اخرى لسانيه هل الذي سينكر بيده ده هيكون ده اضعف الايمان وانكر وغير بيده فلا يسمى هذا ابدا انما الحاله الثالثه انه سوف ينكر بقلبه فقط وهو عاجز عن هذا وذاك وها هنا اقل درجه في الامر هذا ادنى الايمان ادنى شيء اذا يبقى لازم يبقى عندنا الضوابط دي الامر السابع النصيحه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث من الأحاديث التي وضعها الإمام النووي في الأربعين، وهذا حديث مهم وعليه مدار الدين. فكيف تنصح لله؟ وكيف تنصح لكتاب الله؟ وكيف تنصح لرسوله؟ وكيف تنصح لأمة المسلمين وعامتهم؟ أما النصيحة لله، أن تبذل نصحك لإقامة التوحيد، هذه النصيحة لله. يعني الناس بتفهم غلط، يعني يقول لك النصيحة لله يعني هو أنا هنصح ربنا، لا، تنصح لله، أي تنصح أنت الناس لله رب العالمين، تنصحهم ليقيموا التوحيد لله رب العالمين، تنصحهم ليقيموا العبودية ويحققوها لله رب العالمين. فالنصيحة لله إقامة التوحيد والعبودية، والنصيحة لكتاب الله أن يتحاكم له، أن يصير القرآن هو المهيمن على كل حركاتك وسكناتك. قرآن يعمل به، يتدبر، يتلى آناء الليل وأطراف النهار، هذه من النصيحة لكتابه. تنصح الناس أن يكون القرآن هو منهج حياتهم، ولرسوله صلى الله عليه وسلم تنصح الناس أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، فيؤمنوا بما أخبر ويمتثلوا لما أمر وينتهوا عما نهى عنه وزجر، ويكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم ومن أولادهم ومن آبائهم ومن الناس أجمعين. هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تبذلها حقيقة، إذا كنت محبا على الحقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، بأن يكونوا على العدل، أن يتحاكموا إلى شرع الله، وأن يحكموا بين الناس بالعدل هكذا. فهذه النصيحة ومن يبذلها لهم أهل العلم، ولعامة المسلمين، ينصح لعامة المسلمين، وذلك بأن يكونوا على الجادة على طريق طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ينصح لله، ينصح لكتاب الله، ينصح لرسوله، ينصح للأئمة، ينصح للعامة، هو في كل الوقت ينبغي ألا يتخلف عنه هذا الواجب. في فرق ما بين النصح وما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو المسألة اتفاقية، مسألة اتفاقية، يبقى فيها الأمر والنهي. المسألة خلافية يبقى فيها النصح. طيب، النصيحة واجبة ولا مستحبة؟ والأمر واجب ولا مستحب؟ في وفق الضوابط اللي احنا قلناها، لكن في واحد مستطيع وامتثلت فيه الضوابط الخاصة بالآنج دلوقتي، النصح يغلب عليه الاستحباب. النصح يغلب عليه الاستحباب، يعني انت بتقول له يا ريت تعمل كذا ويا ريت تعمل كذا، افضل احسن خد بالاحوط، كن ورعا، اتق الشبهات. لكن في بعض الاوقات يكون النصح ده في الواجبات. انا بقول في عام الاغلب تكون النصيحه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق بامور في الاغلب واجبات. فهمنا الفرق؟ وارجعوا الى تفصيل الكلام ده في شروح الأربعين، اقرأوا الكلام ده في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، اقرأوا الآن كتاب دكتور محمد يسري كتاب الجامع شرح الأربعين النووية، ارجعوا إلى شروح هذه الأحاديث، ستجدوا فيها علما جما ينبغي أن تتدبروه وتعرفوه. يقول: الإيمان أفضل الأعمال. يعني إيه يا جماعة؟ وإحنا بندرس العقيدة دلوقتي، الكلام ده إذا ترسخ في القلب هذا أفضل العمل، لأن الإيمان فيه عمل قلبي ومصدق بأعمال في الجوارح، فبالتالي إذا ترسخ هذا الأمر في القلب فهذا أعظم ما تقوم به. عشان كده العقيدة أولا، عشان كده التوحيد أولا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا حديث متفق عليه. إذن الإيمان أفضل الأعمال، والإيمان قلنا فيه حاجتين: عمل قلبي وعمل في الجوارح. لأن احنا قلنا الإيمان فيه ثلاث حاجات: قول باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالجنان. عشان بس ما نفصلش الموضوع ونقول إن الإيمان فقط هو التصديق الوجداني وخلاص، لا يا جماعة، لازم نصدق بالعمل، قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه قاعدة أهل السنة الذهبية التي خالفوا فيها صنيع المرجئة الذين قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان ده حاجة كده ثابتة، لو الواحد يحصلها خلاص، اللي هي الناس لغاية النهاردة بتتكلم بها ويقولوا خلاص طالما قلبي امتلأ بالإيمان فمش مهم العمل، مش مهم الصلاة، مش مهم الصوم، أنا بحبه قوي، أنت ما تعرفش علاقتي بيه عاملة إزاي. لا لا لا، ده خداع لنفسي. ده الأمر إذا كنت بتحبه بجد لازم تدلل، إن المحب لمن يحب مطيعه. إذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، المعصية تنقص الإيمان، تضعف الإيمان، والمعاصي بريد الكفر لذلك، لأنها تضعف الإيمان، تضعف الإيمان، تضعف الإيمان، لغاية ما يبتدي ينتقل من مرحلة إن هو بيعمل ذنوب إلى الاستمرار. الاستمرار ده اللي هو يعتاد الذنب شوية بشوية، هو يعني خلاص انتوا هتحرموا علينا عشتنا، انتوا هتعملوا مش عارف ايه، مش حرام، مين حرمه ده؟ كان حرام زمان ايام النبي كده، يعني اللي هو بقى يبتدي يتهجم شوية شوية، يبتدي يقول لك مين قال ان الكلام ده حرام ويستحل ما حرم الله عز وجل. للأسف الشديد قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا نص صريح على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى أيضا هذه الآية من سورة التوبة تبين لنا أن الإيمان يزيد وينقص، وعندنا في السنة أحاديث تدلل على هذه القاعدة الذهبية أيضا، منها الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقلنا أن هذا ليس معناه كما فهمها الخوارج أن الإيمان ينتزع منه، وإنما ها هنا كما يقول شيخ الإسلام، يقول: يرفع عنه الاسم المطلق ولا يرفع عنه مطلق الاسم. يعني ما ينفعش أقول على رجل مشهور بالزنا أقول هذا رجل مؤمن، إنما ينبغي أن أضيف تقيد مؤمن عاصي، مؤمن فاسق. مؤمن مؤمن دي اللي هي إيه؟ اللي هي مطلق الاسم، الإيمان عنده إيمان ما أقدرش أرفعه وما كفرش، يبقى يرفع عنه الاسم المطلق ولا يرفع عنه مطلق الاسم. خلاص كده هي منهم الكلمتين زي بعض فبتلخفنوا ده، لكن المهم تبقى فاهم المغزى، المغزى انه ما ينفعش يتقال عليه مؤمن، انما الايمان نفسه مش هيسلب منه، مش هينتزع تماما من القلب حتى لا يبقى منه شيء، مش هينتقل من الايمان الى الكفر. المعنى هنا ايه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا يرتفع الايمان من قلبه حتى يكون كالظلة فإذا تاب أو إذا ترك العمل رجع إليه. يعني كأن الإيمان اللحظة اللي هو بيزني فيها، لو قست الإيمان اللي في قلبه ولا الهوى ضاع. ابن القيم يقول: من وقع في الزنا فقد استكمل كل خوارم المرأة، كل الخوارم بتاعة المرأة بقت فيه، الأفات كلها في اللحظة دي، لأنه جريء تجرأ على محارم الله، وهذا أمر عظيم مغلظ، فبالتالي نفى عنه الحياء ونفع عنه أن يبقى في إيمان. في حدود كتير قوي عشان يقع فيها، تعدى هذه الحدود وقع في أعظم الظلم. فالشاهد لو زنى في اللحظة اللي بيزني فيها دي، لو القلب ده أنت بتقيس الإيمان ما تلاقيش، بعد ما يزني خلاص، بعد ما انتهى ترك الزنا يرجع له جزء من هذا الإيمان، اللي هو بعد كده يبتدي بقى يرجع نفسه ويعيط ويبتدي يقول لك أنا إيه اللي عملته ده ومش عارف إيه، أو يبقى على الأقل جواه بقى الهاجس ده، في حاجة بتوخز ضميره شوية بشوية، حتى ولو بقى خلاص يعني قلب اسود وخسى، بس عنده حته كده تقول له برضه الزنا ده حرام ولا حلال؟ حرام، بس هنعمل ايه بقى وبتاع، بس حرام، في عنده حاجه في جوه قلبه مش بيستحل. التاني هيوصل، ما هو خد بالك بقى الرصيد قليل قوي، جوه 1% 2%، ف 2% دي مره في مره في مره هيقول لك مين قال لك ان الزنا حرام؟ كان حرام زمان، فيبقى يقع في الكفر، انما يبقى جزء من الايمان عنده يرجع اليه، فاذا تاب يبتدي يرجع بقى ايه تاني، يبقى المستوى الإيماني يعلى شوية. وهكذا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وفي رواية من إيمان مكان كلمة خير، في قلبه وزن شعيرة من إيمان، وزن برة أم حاية من إيمان، وزن ذرة من إيمان. فإذا ده في ناس يعني درجات اهي، واحد كل الإيمان اللي في قلبه قد ايه؟ ذرة نقطة كده، واحد أعلى شوية، واحد أعلى شوية، وهكذا. إذا الإيمان يتفاضل، وإذا الإيمان يزيد وينقص. أعمال الكفر التي عملها قبل إسلامه إيه حكمها؟ حكم الأعمال الخاصة بأعمال الكافر التي كان قد عملها قبل الإسلام. إذا أسلم الكافر ثم أحسن فالسيئات تغفر له، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذه الآية من أرجى وأقوى، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وطبعا تبقى قاعدة إن ينتهوا وقف بس النزيف بتاع السيئات ده، لو وقفت يغفر لهم ما قد سلف، لكن وإن يعودوا، لكن إذا انتكست وإذا صنعت ما كنت قد تبت منه ورجعت إلى سالف العهد مرة أخرى فقد مضت سنة الأولين، فقد عرضت نفسك للعقاب منه، فيؤخذ بالأول والآخر. مصداق هذا الأمر الحديث الذي أيضا من أرجى الأحاديث، وقد بسطنا شرحه في شرح الأدب المفرد أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من خير؟ هذه أعمال خير وبر كان يصنعها حكيم في الجاهلية، فقال خلاص راحت عليها عشان كنت على الكفر ساعتها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. الله أكبر، يعني اتمحى رصيد السيئات، وكل رصيد الحسنات اللي كان بيعمله عليه ما كانش يأخذ ساعتها نية ولا حاجة، بس كان بيعمل عمل خير. هكذا هذه الأعمال يجازى عليها في الإسلام، كان بيبر بأبوه وأمه، كان بيصل أرحام، كان بيتصدق على فقراء ومساكين، تنتقل إلى صندوق الأعمال الخاصة به بعد الإسلام، توضع في صحيفة العمل، فأول ما يدخل يدخل برصيد. عشان كده خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لأنه إذا كان على خير في الجاهلية فكذلك ينتقل هذا الخير له عندما يدخل في الإسلام. كنت عايز بس أقول إشارة من الإشارات اللي احنا ذكرناها هناك، قصة الانتكاس بالنسبة للإخوة، إن هو يقول لك أنا كنت ماشي كويس وبعد كده وقعت فكله راح، حتة إحباط الأعمال دي اللي هو يبتدي يقول لك كل العمل اللي أنا كنت بعمله قبل كده كنت اشتغلت كويس قوي، بعدين وقعت تاني وقعة صعبة قوي، وبعد كده قمت تاني فاللي فات ده خلاص حبط ضاع. لا، أسلمت على ما أسلفت من خير، أحسن الظن بالله. لكن الوعيد في الجانب الآخر في الحديث أيضا الذي في الصحيحين، أن من أسلم ثم أساء أخذ بالأول والآخر، قال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الحديث هنا بقى إيه؟ يرعب. يعني هو أحسن خلاص لم يؤاخذ، أساء يؤخذ بالأول والآخر، يرجع له تاني رصيد السيئات. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.